بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن الذين كفروا، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله الذين كفروا أي جحدوا وأنكروا ما يجب لله تعالى من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات من بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، وإسرائيل بالعبرية معناها عبد الله. فقوله من بني إسرائيل يعني من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام ومن أبنائه، على لسان داود وعيسى بن مريم. على لسان داود عليه الصلاة والسلام في الزبور، وعلى لسان عيسى بن مريم في الإنجيل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بسبب عصيانهم واعتدائهم. وقوله ذلك بما عصوا أي بترك المأمور، وكانوا يعتدون بفعل المحظور، أو يقال ذلك بما عصوا أي بالمعاصي التي تضرهم، وكانوا يعتدون بالمعاصي التي يتعدى ضررها إلى الغير. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم بين سبحانه وتعالى ذلك فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه من قتل الأنبياء وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من بني إسرائيل كان يلقى الرجل فيقول له: اتق الله ولا تفعل كذا وكذا، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقوله لبئس ما كانوا يفعلون، اللام هنا موطئة للقسم، أي والله لبئس ما كانوا يفعلون. وبئس فعل جامد للذم، أي قبح فعلهم. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها أولا بيان ما كان عليه بنو إسرائيل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك كان سببا للعنهم. وفيه أيضا دليل، في هذه الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن تركه سبب للعن. وفيها أيضا دليل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التشبه ببني إسرائيل الذين لعنهم الله والعياذ بالله. وفيها أيضا دليل على جواز لعن الكفار على سبيل العموم، لعن الذين كفروا، فيجوز أن يلعن الكفار أو الكافر على سبيل العموم. واعلم أن لعن الكافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون اللعن على سبيل العموم، كما لو قلت لعنة الله على الكافرين، فهذا جائز بالإجماع. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الكافرين، وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. والحال الثانية أن يكون اللعن لكافر حي معين، بأن تقول: لعنة الله على فلان الكافر، فهذا لا يجوز. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاته وكان يقنت ويقول: اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا، أنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحال الثالثة من لعن الكافر أن يلعن الكافر الحي الميت، بأن يموت إنسان على الكفر فيلعنه. فجمهور العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على جواز ذلك، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو جهل لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. وفي رواية قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ولأن الكافر الذي مات قد تحقق فيه وصف اللعن فهو مستحق للعن، لأن كل من مات على الكفر فإنه مستحق للعن. فتبين بهذا أن لعن الكافر له هذه الأحوال الثلاث: إن كان على سبيل العموم فهذا جائز، فيجوز لك أن تقول: ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الفاسقين. وإن كان على سبيل الخصوص والتعيين فإن كان حيا فلا يجوز، لأنك لا تدري ماذا يختم له، فقد يكون على الكفر ثم يهديه الله عز وجل للإيمان. وأما إذا كان الكافر الذي لعن وهو ميت معين فإن هذا جائز، لأن الوصف الذي يستحق به اللعن قد اتصف به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.